بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كما الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فنكمل بعون الله عز وجل ما يسر الله عز وجل لنا في هذا الدرس الذي نتدارس فيه العقيدة الطحاوية، وقد وصل الكلام كما سمعت إلى مسألة الرؤية. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. مسألة الرؤية تلك المسألة العظيمة، وقبل أن نخوض غمار البحث فيها بيانا واستدلالا وردا على المخالفين، أذكر نفسي وإياكم يا إخوتاه بأن مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة مسائل إيمانية قبل أن تكون مسائل علمية ينبغي أن تصل إلى القلوب قبل وصولها إلى العقول. رؤية الله عز وجل حق لنا أن نسأل: ماذا يعني أن ترى الله؟ نحن ندرس ونتعلم أن أعظم نعيم المؤمنين في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى، فماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن ترى الله؟ إنه باختصار يعني كل شيء، لأن الله لنا كل شيء. الله سبحانه العظيم الكبير الكريم الودود، الله الحميد، الله ذو الجلال والإكرام، هذا الإله العظيم منه كل شيء وإليه كل شيء، ولا غنى لنا عنه طرفة عين. منه كان الإحياء والإنشاء والإعداد والإمداد، كل نعمة كل خير كل فضل نالك فإنه منه وحده لا شريك له، كل لقمة كل شربة كل نفس إنما هو محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني أن ترى الله؟ إنه يعني أنك ترى محبوبك الأعظم الذي عطرت وجهك في الدنيا، أضمأت نهارك وأسهرت ليلك من كنت تذكره وتقرأ كلامه وتتقرب إليه وتخافه بالغيب، ستأتي اللحظة التي تراه فيها وتأمل غضبه وسخطه ويحل عليك رضوان. ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني ذلك أنك سترى من له الجمال المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق، أي نعيم فوق هذا النعيم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في البدائع: إذا كانت رؤية مخلوق قد سلبت إحساس الناظرات وقطعن أيديهن وما شعرن، فكيف برؤية المحبوب في يوم المزيد؟ ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنك سترى من إذا تولاك انهالت عليك كل الخيرات والرحمات والبركات، من إذا تولاك ورحمك وأحبك وأفضل عليك فإنك قد حزت بذا كل شيء، ومن إذا نسيك وأبغضك وأعرض عنك خسرت كل شيء. ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنك تفوز بأعظم لذة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من نعيم عظيم في كل شيء، في مأكلهم وفي مشربهم وفيما يرون وينظرون وفي راحة بالهم وسعادة قلوبهم في كل شيء، ومع ذلك فإنهم إذا رأوا الله عز وجل نسوا ما هم فيه من النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ فيكشف سبحانه الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. أعظم لذة على الإطلاق. هذا هو جواب هذا السؤال باختصار شديد، وإلا فلو تأمل الإنسان في هذا الموضوع وأعطاه شيئا مما يستحقه من التفكر لأدرك يقينا أن رؤية الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي سعى إليها الساعون وشمر إليها المشمرون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. ورؤية وجهه سبحانه كما قال ابن القيم رحمه الله موجبة للذة النظر إليه جل وعلا. ولذلك المؤمنون الصادقون أعظم شيء يهيج في قلوبهم في دنياهم هو الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. في الدنيا أعظم نعيم وأكمل لذة هي أن تعرف الله وتحبه وتشتاق إليه، كما أن أعظم نعمة في الآخرة هي أن تراه وتسمع كلامه وأن يحل عليك رضوانه. فهذه أعظم اللذات في الآخرة، كما أن أعظم نعمة في الدنيا هي أن ترزق الشوق إلى الله. من فاز بهذا فاز بحظ عظيم. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار رضي الله عنه عند النساء وغيره: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إذن الشوق إلى لقاء الله عز وجل شيء عظيم، يستحق أن تلح على ربك جل وعلا في طلبه. المؤمنون الصادقون يشتاقون إلى لقاء ربهم، والمؤمنون الصادقون يرجون لقاء ربهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ما أعظم وقع هذه الآية على النفوس المؤمنة، كأن فيها تسكينا لهم، وقد طارت قلوبهم شوقا إليه سبحانه وتعالى. إن كنتم ترجون لقاء الله فاصبروا واثبتوا، فإن أجل الله قريب. لقاء الله عز وجل الذي تطمحون إليه قريب، ليس بينكم وبينه إلا أن تنقضي لحظات هذه الحياة، ثم تفوزون بلقاء المحبوب الأعظم سبحانه وتعالى. المؤمنون الصادقون يحبون لقاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك كان هناك رغبة جامحة في نفوس أهل الإيمان لرؤية الله جل وعلا. فهذا موسى عليه السلام سمع كلام الله فتاقت نفسه إلى رؤيته: ربي أرني أنظر إليك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ كأني بهم يبحثون عن جواب يسكن هذا الشوق الذي يعتلج في قلوبهم، فإن شوقهم إلى الله سبحانه وتعالى شوق عظيم. الشوق احتياج القلب إلى لقاء المحبوب، سفره في طلبه. وكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كلما كان أكثر شوقا إلى لقاء الله ورؤيته سبحانه وتعالى. وهذا الشوق ينتج عن أمرين: عن معرفة لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كلما كنت بالله أعرف كنت أشد اشتياقا إليه. والأمر الثاني تمكن محبته في قلبك. كلما كنت أعظم محبة لله سبحانه وتعالى كلما كان شوقك إليه أعظم. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. سبحان الله، شأنهم عجيب، يستبطئون الموت ويستطيلون الحياة لأنها هي الحائل، هي المانع بينهم وبين الوصول إلى اللذة العظمى والغاية الكبرى التي يطمحون إليها. إنه لا رؤية لله سبحانه وتعالى إلا في دار الآخرة. ولذلك هم أعظم شوقا إليه سبحانه وتعالى. قد نقل ابن الجوزي في صفة الصفوة عن بعض العابدين أنه بكى 60 سنة شوقا إلى الله عز وجل. ونقل ابن رجب عن أبي عنبسة الخولاني أنه قال: إن من كان قبلكم لقاء الله أحب إليهم من الشهد. هكذا النفوس المؤمنة مشتاقة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، مجتهدة في السعي إلى ما يوصل إليه جل وعلا. وأما من كان على خلاف ذلك فإنه في واد آخر: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذه حال من كان معرضا عن الله، معرضا عن طاعته، معرضا عن محبته، يبوء بالخسرات. لكن الذين يرجون لقاء الله فازوا فوزا عظيما، وينتظرهم نعمة كبرى. فثمرة هذا الشوق أن ينالوا ما تمنوا ومشتاقوا إليه، وهو أن يمن الله العظيم سبحانه وتعالى ويأذن أن يراه هؤلاء المؤمنين، أن يراه هؤلاء المؤمنون المحبون الصادقون. وعلى كل حال، هذا الموضوع حري بك يا أيها المسلم أن تتأمله، فإن هذا الموضوع يمكن أن يكون ميزانا تزن به صلاح قلبك من مرض قلبك. فكلما كان قلبك أصح كان الشوق إلى ربك أعظم، والعكس بالعكس. فهنيئا لمن سعى واجتهد وراقب نفسه وحاسبها حتى يصل إلى هذا الأمر العظيم. اجعل من أهدافك الكبرى في الحياة أن تصل إلى هذه الرتبة العظيمة، وهي أن تشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون ممن يرجو لقاءه ومن يحب لقاءه. والله المستعان. عودا على بدء فيما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: والرؤية حق لأهل الجنة. مسألة الرؤية من المسائل الكبيرة ضمن مباحث الاعتقاد، وأدلتها بلغت من الكثرة مبلغا عظيما، وكانت من المسائل التي عظم فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيها، ولذا أكثر من الكلام فيها والتأليف فيها وبيانها ورواية أحاديثها إلى آخر ما هنالك. وغالبا ما يذكر أهل العلم مبحث الرؤية في ختام مبحث الصفات، وقد يذكرونه ضمن مبحث اليوم الآخر باعتبار أن الرؤية تكون في الآخرة، لكن الغالب أن يذكروها ضمن مباحث أو في آخر ختام مباحث الصفات. ويبدو أن هذا راجع إلى أمور: أولا، كأن أهل العلم يقولون إن من عرف الله عز وجل معرفة صحيحة وناله علم به سبحانه ببصيرته فليبشر بأن ثمرة ذلك أن ينال رؤيته ببصره. فحقق الإيمان بالله تنل رؤية الله. الأمر الثاني، أن الرؤية فرع عن تجلي الله سبحانه وتعالى، والتجلي هو الظهور والبيان. ثمة فعل من العبد وثمة فعل من الله عز وجل. فعل الله عز وجل هو التجلي، يعني الظهور والبيان، كونه سبحانه يكشف الحجاب وعليه فيراه من شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه. والتجلي من مباحث الصفات، فناسب أن تذكر هذه المسألة ضمن مباحث الصفات. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن أحاديث الرؤية، وهي أحاديث كثيرة، قد اشتملت على جملة من مباحث الصفات، فإنها قد دلت على أن الله يرى ويسمع كما أنه يرى ويسمع، كما دلت على تجليه، كما دلت على علوه، كما دلت أيضا على صفة الضحك له سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وفيه أن أهل الإيمان ينتظرون في عرصات القيامة ربهم سبحانه وتعالى، بعد أن تبع كل عابد معبوده، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه ذكر صفة الإتيان، فيأتيهم الله عز وجل فيقول ماذا تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، فيتجلى لهم يضحك. فهذا من جملة ما دلت عليه أحاديث الصفات، أحاديث الرؤية، من أنه يرى ويسمع ويتجلى ويتكلم ويأتي ويضحك، وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى. هذا كله يجعل هذه المسألة ألصق شيء بمبحث الصفات. كذلك أمر رابع، وهو أن كون الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة دليل على أن له ذاتا علية قائمة بنفسها، وذلكم أن المصحح للرؤية عقلا هو الذات القائمة بنفسها، كما سيأتي إن شاء الله البحث في ذلك عند الاستدلال على مسألة الرؤية، ومرت بنا إن كنتم تذكرون في كتاب التدمرية. وهذا يتميز به أهل السنة عن المعطلة النفاة الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب، فإن مقتضى قولهم هو أن الله سبحانه وتعالى عدم، ولذا فإنه لا يرى. أما من اعتقد أن ربه سبحانه وتعالى له ذات علية وأنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعل الرؤية أمرا جائزا عقلا، فكل قائم بنفسه جازت رؤيته، وكلما كان أعظم وأكبر فإن رؤيته ستكون أكثر جوازا، كما سبق الكلام في هذا في شرح التدمرية. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية هي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أي يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي جنة عدن رؤية بصرية يتنعمون بها. هذه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وتوضيحا وتفصيلا لهذا الإيجاز، فإنه يقال ثمة خمسة ضوابط تجمع لك معاقد القول في هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. أولا، يرى المؤمنون الله تعالى في الآخرة لا في الدنيا، يرى المؤمنون الله تعالى في الآخرة لا في الدنيا. دلت الأدلة الكثيرة جدا التي زادت طرقها كما يقول ابن القيم رحمه الله عن 200 طريق وصولها ترجع إلى نحو 30 حديثا، ناهيك عن جملة من الآيات في كتاب الله عز وجل التي دلت دلالة صريحة، وبعضها دلت دلالة غير صريحة على رؤية الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدور على أن الرؤية تكون في الآخرة لا في الدنيا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الرؤية في الدنيا جائزة غير واقعة، وفي الآخرة جائزة واقعة. من يعيد هذا؟ نعم، جائزة واقعة. حسن، يعني الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة عقلا، ليست مستحيلة. والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه في الدنيا أن يرى، أليس كذلك؟ ربي أرني أنظر إليك. وموسى عليه السلام من أعلم الخلق بما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لكنها غير واقعة، وعدم وقوعها دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أخرجه مسلم في الصحيح. سبب ذلك أن قوى بني آدم لا تحتمل ذلك في الدنيا. والأمر كما نقل عياض عن مالك رحمه الله أنه قال: في الدنيا لا يرى من يفنى ما يبقى، وفي الآخرة يرى ما يبقى ما يبقى. فعدم الرؤية في الدنيا راجع إلى عجز الرائي، لا امتناع الرؤية. عدم الرؤية في الدنيا راجع إلى ماذا؟ عجز الرائي، لا امتناع الرؤية. فالإنسان ضعيف، فرؤية الله سبحانه وتعالى شيء لا يطيقه. إذا كان الجبل الأشم الصلد محتمل واندك وقد تجلى من الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل ما تجلى، فما تمالك هذا الجبل إلا أن اندك، فكيف بالإنسان؟ ومما يدل على هذا قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. لأهل العلم بالتفسير في هذه الآية أقوال، منها قول الضحاك رحمه الله أن معنى قوله لقضي الأمر أي ماتوا، والسبب أن قواهم لا تحتمل رؤية الملك على ما هو عليه، إن رؤيته شيء يهولهم فلا يطيقونه، فيؤدي هذا إلى هلاكهم. فإذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة غير واقعة، وأما في الآخرة فإنها جائزة واقعة. أما المخالفون فأهل السنة والجماعة كما تعلمون توسطوا في هذا المقام بين من قال إن الرؤية في الدنيا جائزة واقعة، ومن قال إن الرؤية في الدنيا والآخرة غير جائزة وغير واقعة، بل هي أبعد ما يكون من المحالات. أما الصنف الأول فهم الذين قالوا إن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة واقعة، فهؤلاء طوائف من غلاة الصوفية الذين زعموا أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، بل ويجالسونه ويسامرونه سبحان ربي العظيم، ولهم في هذا هديانات كثيرة. والحق أنه لا يتفوه بمثل هذا إلا واحد من رجلين، إما زنديق أو متوهم، إما زنديق أو متوهم، والتوهم في هؤلاء كثير نظرا لجهلهم وضعف عقولهم وبعدهم عن الاتباع، فيتوهم الواحد منهم أنه رأى الله، إذا رأى أدنى شيء مباشرة سولت له نفسه أن هذا هو الله، إذا رأى إضاءة ما أو رأى شيئا فيه جمال أو ما شاكل ذلك توهم ووقع فيما وقع فيه من هذا القول الضال، وهو اعتقاده أن الذي رآه هو الله جل ربنا وعز. أما الذين قالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى غير جائزة بل مستحيلة في الدنيا والآخرة، فهؤلاء هم نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والرافضة والإباضية والزيدية وغيرهم، على تفاوت بينهم واختلافات دقيقة عندهم. ومن أعظم من ندب نفسه للمنافحة عن هذه المسألة والتشنيع على أهل السنة والحديث في إثباتها المعتزلة، من أكثر الناس كلاما في هذه المسألة وحشدا للأدلة فيها وإمعانا في الضلال فيها، حتى إن الزمخشري في تفسيره أتى عند قوله جل وعلا ربي أرني أنظر إليك، أتى بكلام مستشنع جدا، إنه زعم أولا أن موسى عليه السلام ما طلب النظر إلى الله عز وجل، أن ينظر إلى الله لأجل أن يراه، إنما أراد أن يؤدب وأن يكون هناك درس لقومه الذين قالوا أرنا الله جهرا. سبحان الله، ما الحاجة إلى هذا وقد أخذته الصاعقة، ليس كذلك؟ ما الحاجة إلى هذا؟ المهم يقول أنه أراد هذا أن يكون درسا ولا يريد، لكن يسأل هذا السؤال حتى يروا نتيجة ذلك وأن الجبل سوف يندك. طيب، لماذا لما أفاق قال تبت إليك؟ قال لأن هذا السؤال ولو على هذا القصد شنيع جدا، حتى على هذا القصد يقول هذه عظيمة من العظائم. والعجيب أنه أوردها هنا كلاما في غاية الشناعة، قال وروي أن الملائكة لما أغمي على موسى جاءت إليه وكانت تلكزه بأقدامها وتقول يا ابن النساء الحيض أتطمع أن ترى رب العزة؟ سبحان ربي العظيم. والله إني لأجل كثيرا من الوضاعين الكذابين أن يتفوهوا بمثل هذا الكذب الذي فيه ما فيه من سوء الأدب بل الوقيعة في كلام ربنا جل وعلا موسى عليه السلام. وهذا يدلك على خطر البدعة وأنها تأخذ بالإنسان من صغير إلى كبير حتى توصله إلى هذه العظائم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم تعجب بعد ذلك من أناس يتفوهون بهذه العظيمة ويقول لا يغرنك قولهم عقب إثبات الرؤيا إنها بلا كيف فإنها من منصوبات أشياخهم. ثم نقل عن بعض العدلية لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. وقد أحسن من رد عليه فقال وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلفه وتلقبوا عدلية قلنا نعم عدلوا بربهم فحسبهم منصفه وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظاف على شفه. المقصود أن الزمخشري في هذا الموضع وفي غيره دائما ما يقرن إذا جاء إلى قصة موسى عليه السلام مع قومه دائما ما يقرن بين اتخاذهم العجلة وبين سؤال الله جهرة رؤيته جهرة وليس مقصوده إلا لمز أهل السنة والجماعة الذين أتوا بهذه العظيمة في زعمه وهي رؤية الله سبحانه وتعالى ولم يفرق بين سؤال أولئك الذي كان سؤال تعنت وربط الإيمان بحصوله لن نؤمن حتى نرى الله جهرة وبين سؤال عابد خاضع مؤمن محب لربه سبحانه وتعالى فيقول ربي أرني أنظر إليك. ما فرق المسكين بين هذا وهذا وشنع كثيرا على أهل السنة والجماعة في هذه المسألة والله المستعان. الشاهد أن أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا المقام بين طرفين ضالين هما من سمعت. ثانيا الله سبحانه يرى في الآخرة في موضعين في عرصات القيامة وفي جنة عدن. ومن الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ما سمعته من حديث جابر في صحيح مسلم وهو أن أهل الإيمان يقولون لربهم سبحانه إذا أتاهم فقال أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك فيقولون أنت ربنا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذلك ثبت بنحوه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. وفي رواية إنكم لن تضاروا في رؤيته كما لم تضاروا في رؤية هذين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. وأما رؤيته جل وعلا في الجنة فيدل على ذلك حديث صهيب الذي سبق أن ذكرته لك، وهو أنه سبحانه يكشف الحجاب، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من رؤيته تعالى. والأحاديث في هذا كما ذكرت لك كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر الأدلة على ذلك، وهي أدلة واضحة بينة في هذا المقام. وهنا مسألة، هل تتكرر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟ الرؤية التي جاءت في حديث صهيب ظاهرها أنها تكون الرؤية الأولى، لأنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة الحديث، لكن هل يتكرر ذلك بعد ذلك؟ جاء في حديث عند الترمذي أن أعلى أهل الجنة، والحديث على كل حال فيه هذا الشطر، وهو أن أعلاهم من يرى الله عز وجل غدوة وعشية، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ففيه رجل اسمه ثوير ابن أبي فاخته، وهذا ضعيف أو ضعيف جدا، لكن ثبت أن المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه كل جمعة، وهذا قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث طويل خرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا وغيرهم، وصححه جماعة من الحفاظ كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك وصفه في الصواعق بأنه حديث عظيم الشأن، قرة لعيون أهل الإيمان، وشجن في حلوق المنكرين، أو كلمة النحو. وجود طرقه ابن كثير والمنذر، ووثق رجاله الهيثمي، وحسنه الألباني، وجاء بمعناه أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أن أهل الإيمان في الجنة تتكرر رؤيتهم له، كما جاء في هذا الحديث أنهم يرونه كل جمعة. وعلى كل حال، المتقرر عند أهل العلم أن الرؤية نوع من النعيم، بل هي أعلى أنواع النعيم، وعليه فإن نعيم أهل الجنة متفاوت، فتتفاوت رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى قطعا بحسب الإيمان والعمل الصالح. فلا يمكن أن تكون رؤية أبي بكر رضي الله عنه لربه سبحانه وتعالى كرؤية آخر رجل يدخل الجنة، فلا شك أن نعيم كمل المؤمنين برؤية الله سبحانه وتعالى أعظم من نعيم غيرهم بذلك، والعلم عند الله عز وجل. ثالثا، رؤية المؤمنين لربهم رؤية أبصار، رؤية المؤمنين لربهم رؤية أبصار، أي يعتقد أهل السنة أنهم يرون ربهم بأعينهم، كما قال مالك رحمه الله حينما سئل عن الرؤية قال يرونهم بأعينهم هاتين. فأهل السنة والجماعة يعتقدون جازمين أن هذه الرؤية رؤية بصرية، ويدل على هذا ما جاء في حديث جرير رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، يعني إيش عيانا؟ يعني بأعينكم، ناهيك عن أدلة أخرى كثيرة وأشهرها كما سيأتي في كلام المؤلف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والعرب لا تعرف نظر معداتا بإلى إلا في نظر العين كما سيأتي البحث في هذا إن شاء الله. والتنبيه على هذا يدلك على أن قول أهل السنة بمعزل عن قول من أثبت الرؤية ولكنه تحذلق فقال إن رؤية الله سبحانه وتعالى إنما هي رؤية علمية، ففسروا الرؤية بمزيد العلم بالله عز وجل، وهذا نوع من التأويل والتحريف كما لا يخفاك، وهذا ما قرره جمع من الجهمية والمعتزلة ومن متصوفة الفلاسفة كالفارابي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أبا حامد الغزالي ينحو إلى هذا المنحى في كتابه إحياء علوم الدين، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه والمناقشة لقول هؤلاء النفاة إن شاء الله. رابعا، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الآخرة رؤية نعيم، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الآخرة رؤية نعيم، هذا نوع من النعيم الذي يلتذون به، بل هذا أكمل أنواع اللذات التي تنالهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل الجنة أنهم ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. إذن هي رؤية يتنعمون بها ويلتذون. وهذا القول الحق يبين لك خطأ من غلظ حجابه وضعف إيمانه وعلمه بالآثار النبوية، حيث زعم أن الرؤية ثابتة ولكن لا لذة فيها ولا نعيم. سبحان الله، ما أقسى هذه القلوب. ومن أولئك أبو المعالي الجويني، إن كنتم تذكرون ما تكلمنا به في هذا من كلام الشيخ الإسلام أو في شرح التدمرية، حيث قرر في عقيدته النظامية أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل، وقد تحصل لهم لذة أثناء الرؤية ببعض المخلوقات. فهمتم يا جماعة؟ أما أن يلتذوا ويتنعموا برؤية الله، لا، إنما اللذة تحصل بإيش؟ بشيء يصاحب ذلك، كأنهم إذا رأوا الله رأوا أيضا بعض مخلوقات الجنة، فكانت لهم لذة حينئذ. أما به سبحانه وبرؤيته سبحانه أما برؤيته سبحانه وتعالى إنهم لا يتنعمون ولا يلتذون. وهذا في الحقيقة ثمرة من ثمرات إنكارهم محبة الله عز وجل، وابن المعالي قد نص في هذا الكتاب على ما تقرره الجهمية من أن محبة الله سبحانه وتعالى منفية من طرفيها، فالله لا يحب كما أنه لا يحب. سبحان الله العظيم، الله يقول يحبهم ويحبونه، وهذا وأمثاله يقولون إن الله لا يحب كما أنه لا يحب، فأنكر أعظم أصل من أصول الإيمان. أي عبادة وأي إيمان هذا لإله ورب لا يحب؟ كيف ستعبده؟ كيف تخضع له؟ كيف تذل له؟ كيف تقوم بطاعته وأنت لا تحبه؟ لشبه عقلية تافهة يتفوه بمثل هذا الكلام؟ إنها البدعة، وإنه خطر البدعة. كيف تجر الإنسان إلى أن يتكلم بمثل هذا؟ الله جل وعلا يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أي لفظ أصرح من هذا؟ بل حتى لو لم يأتي في القرآن مثل هذه الآية، ألا يكفي ما يحس به كل مؤمن في نفسه من محبته لله سبحانه وتعالى؟ ثم يدعى أن الله لا يحب وأن الله لا يحب. فالشاهد أن هذا من جملة الانحرافات التي وقعت في هذه المسألة، وهي زعمهم، أعني هؤلاء الزاعمين، أن الله سبحانه وتعالى يرأى رؤية ليس فيها لذة ولا نعيم. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض كتب ابن عقيل الحنبلي أنه سمع رجلا يدعو الله عز وجل قائلا وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال له هب أن له وجها، يعني المسألة عنده أصلا غير مسلمة، لكن هب أن له وجها، فمن أين لك أن له وجها يلتذ برؤيته؟ سبحان الله، الذي تكلم بهذا يا هذا إنما هو أعلم الخلق بالله، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم قبل هذا الرجل وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لكن أودا على بدء وتكرارا لما سبق، البدعة وخطر البدعة وشناعة خروج الإنسان عن ربقة الاتباع، هذه هي الثمرة. يتخبط الإنسان ويأتي بمثل هذه العجائب والغرائب والشنائع، فما أحسن المسلم الذي يقيد نفسه بقيد الاتباع فلا يخرج عنه قيد شعره، لأنه إن خرج شعره سيخرج شبرا فباعا فأميالا، ثم يهيم في فضاء بل في أوحال الهوى، نعوذ بالله من ذلك. فانظر كيف وصل بهم الحال إلى أن أنكروا أعظم نعيم ينتظره المؤمنون ويشمر له المشمرون ويطمح إليه الطامحون. الله لا، إن رؤي فإنه لا نعيم في رؤيته. سبحان الله العظيم. خامسا وأخيرا، الله جل وعلا يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الله عز وجل يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الله عز وجل يعلم العباد عنه ما أعلمهم، ومهما علموا فيبقى أنه لا إحاطة علمية لهم بالله عز وجل. قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فشأن الله أعظم من أن يحيط العباد علما به. والأمر كذلك بالنسبة للرؤية، الله عز وجل يرى قطعا بلا شك ولا ريب، ولكنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا الإدراك المنفي يتضمن أمرين كما نبه على هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره. الأول الإدراك بمعنى معرفة الكنه والحقيقة والكيفية، فالله جل وعلا وإن رؤي فإنه لا يدرك العباد كنها ذاته وكيفيته سبحانه وتعالى، بل شأن الله أعظم من ذلك. وكيف يكون هذا من العباد الضعفاء مع الله الكبير الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وجل. فالرؤية شيء، وإدراك كيفية الله سبحانه وتعالى شيء آخر. الأمر الثاني أنه رؤية سبحانه وتعالى فإنه لا يحاط به رؤية، فإنه لا يدرك بمعنى لا يحاط به رؤية، وذلك لأنه الكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى. إذا كان هذا شأنه فإنه لا يحاط به رؤية. وأنت إذا وقفت أمام البحر فإنك تراه لكنك لا تحيط به رؤية، لا تراه من كل جانب ولا تحيط برؤيته من كل زاوية، أليس كذلك؟ بعكس ما كان من شيء صغير، فأنت إذا رأيت هذا الشيء فإنك تراه وماذا؟ ها؟ وتدركه، تحيط به رؤية، لكنك لا تفعل هذا في البحر، ولا تفعل هذا بالشمس، ولا تفعل هذا بالقمر مهلم جرة. إذن لا تعارض بل بين الأمرين، بين ثبوت الرؤية ونفي الإدراك. فنفي الإدراك يعني نفي معرفة الكون والحقيقة والكيفية، وكذلك نفي الإحاطة البصرية أو نفي الإحاطة رؤية به سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الكلام في منتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. و كم ساعة؟ عشرة. طيب، كلام عن الاستدلال وكلام عن هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله يحتاج إلى وقت واسع، فنؤجله إن شاء الله إلى اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما سأله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.